الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد، إذن هذا هو المجلس العاشر وأظنه الأخير في تفسير سورة العاديات، وسنأخذ فيه آخر آية، ألا وهي قول الله عز وجل: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وبعدها إن شاء الله تعالى نأخذ امتحانا وجيزا، يعني البعض يستثنى من ذلك الامتحان لأنه لم يعلم بذلك. في هذه الآية، وهي في قوله تبارك وتعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أول مسألة كالعادة إعرابها، فإعرابها هو سهل إن شاء الله. أما إن فهذا حرف مشبه بالفعل ينصب اسمه، واسمه هنا هو رب، هذا اسم إن، وهو مضاف، والهاء مضاف إليه والميم للجمع. إن ربهم بهم جار ومجرور متعلقان بلخبير. إن ربهم بهم يومئذ، يوم هذا ظرف منصوب وهو مضاف، وإذ أصلها إذ وهي ظرف لما مضى من الزمن، ولكنها كسرت هنا مع التنوين لأنها التقت بالساكن الذي بعدها، يومئذ لخبير. بعد ذلك كل ما مضى من كلام ربهم بهم يومئذ، كل هذا متعلق بقوله تعالى لخبير، واللام هذه مرت معنا في أول موطن لها، وسميناها باللام المزحلقة، وهي تفيد التوكيد ولا محل لها. وخبير هو خبر إن، نعم. والآية كلها لا محل لها من الإعراب، لماذا؟ لأنها تعليل للعامل المحذوف لإذا التي مرت معنا في الآية التي قبل السابقة، وهي قول الله عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر، وقدرنا محذوفا وهو ألا أفلا يعلم مآله، نعم. فكل محذوف خاص بإذا ويعلم، هذه الآية الأخيرة هي تعليل لذلك العامل. هذا من حيث إعراب الآية. هذه الآية وردت فيها قراءة، ولكنها قراءة غير معتبرة، قرأ بها أبو السمال كما نقل ذلك الفراء والزجاج. وهذه القراءة هي: أن ربهم بهم يومئذ خبير، بفتح الهمز في أن، وبحذف اللام في خبير. فلينتبه إلى هذه النقطة لأنه ستأخذ معنا شيئا من الوقت. خطأ لو جاءت القراءة هكذا: أن ربهم بهم يومئذ لخبير، هذا خطأ. لأن الأصل في اللام المزحلقة أن تكون في الابتداء، ولكنها التصقت هنا في الأخير بالخبر. لماذا؟ لكسر إن، فلو فتحناها نحذف اللام، هذه فائدة. ونقل كما جاء في كتب كثيرة من بين ذلك تفسير القرطبي، نقل عن الحجاج أنه خطب في الناس فأراد أن يحثهم على الغزو وعلى الجهاد، فأخطأ ولحن وقيل تعمد، قرأ أن بدل إن، فاستدرك ذلك أثناء قراءته فحذف اللام، فقال أن ربهم بهم يومئذ خبير. وقد انتقده السلف، فمنهم من طعن في يعني رأيه في الجملة وفي هذا الموطن أحسن به الظن، وقال إنه لم يرد، لأنه يستحيل أن يريد بذاب مع يعني كل اعتنائه بالقرآن أن يطعن فيه، لأن الحجاج بن يوسف هذا الرجل الذي نكرهه كان معلما للقرآن قبل أن يصير في الحكم، كان مدرسا للقرآن وقد اعتنى به اعتناء شديدا وقسمه وهذبه، وبالتالي لا يعقل من رجل كان مدرسا للقرآن ويحترمه لدرجة أنه غبطه كثير من السلف في شدة اعتنائه بالقرآن، كما ذكر ذلك ابن سيرين. يقال أن محمدا ابن سيرين رحمه الله قال لم أغبط الحجاج إلا في نقطتين، الأولى في شدة اشتغاله بالقرآن، والثانية في لحظة موته، فإن آخر ما قال هذا الحجاج هو اللهم إنهم يزعمون أنك لن تغفر لي فاغفر لي، كان هذا آخر ما قال الحجاج، فغبطه على ذلك كثير من العلماء ومن السلف. وأما موقفنا منه فمعروف، وهو الذي استقر عليه أهل السنة، وهو أننا نكرهه ولا نحبه، أما تكفيره فلا ينبغي، الله أعلم. يقول أحد المفسرين الأعلام ألا وهو سراج الدين عمر بن علي بن عادل صاحب كتاب اللباب، وهو كتاب في التفسير رائع جدا جدا، فهو يكاد يعدل كتاب القرطبي من حيث التفصيل ومن حيث ذكر المسائل. يقول ويحكى عن الحجاج، ثم قال جملة اعتراضية، قال ويحكى عن الحجاج الخبيث الروح، خبيث الروح، أنه لما فتح همزة أن استدرك على نفسه وتعمد سقوط اللام، وإن صح هذا كفر، هكذا قال، إن صح هذا الأثر كفر، بناء على ماذا؟ على أن الذي حصل من الحجاج إنما كان تعمدا ولم يكن خطأ. قال ولا يقال إنها قراءة ثابتة كما نقل عن أبي السمال فلا يكفر، لأنه لو قرأها كذلك ناقلا لها لم يمنع منه، يعني أبو السمال لو كان مجتهدا في قراءته تلك فلا حرج، لأنه متخصص وعالم فوقع منه هذا، فهو حكمه حكم المجتهد. قال ولكنه أسقط اللام عمدا إصلاحا للسانه، هنا يقصد الحجاج. قال واجتمعت الأمة على أن من زاد حرفا أو أنقص حرفا في القرآن عمدا فهو كافر، فكل من يتعمد زيادة حرف في القرآن أو إنقاص حرف بل زيادة حركة أو تحويلها فإن هذا يعتبر عند الله كافر. لأنه تصرف في كلام الله عز وجل ولا يجوز التصرف في كلامه تبارك وتعالى. ثم نقل عن شهاب الدين أنه قال: وإنما قلت ذلك لأني رأيت أبا حيان قال وقرأ أبو السمال والحجاج، ولا يحفظ عن الحجاج إلا هذا الأثر السوء، والناس ينقلونه عنه كذلك، وهو أقل من أن ينقل عنه. أقل ما يمكن أن يقال أن الحجاج هنا لا يتابع، هذا أقل شيء يقال، الحجاج لا يتابع في هذه القراءة، بل لا تؤخذ عنه أصلا ولا تنقل عنه القراءة. فما صنع إما أن يكون خطأ، وهو ذكي ومعروف بالحذق والذكاء، فبوسعه أن يتدارك الخطأ بحيلة، فهو أخطأ عند النطق ثم تدارك الخطأ بأن حذف اللام، وإما أن يكون ذلك تعمدا، وإن كان الثاني فقد كفر، ومع ذلك العلماء لم يكفروه. هذه مسألة. المسألة الثالثة في قوله تعالى بهم، وفي الحقيقة يتعلق بهذه المسألة نقطتان وجيزتان. أما النقطة الأولى فهي: لماذا عدل الله عز وجل بعد الإتيان بما التي تطلق على الذي لا يعقل، ثم أتى بهم التي تطلق على الذي يعقل؟ الصواب هو أن الله عز وجل عندما قال بهم أراد الجنس، جنس الإنسان. وإذا تكلم العبد أو العربي عن جنس الإنسان فإنه يخاطبه بالذي أو بالحروف التي تفيد من يعقل أو من يعلم. لماذا؟ لأن العبرة بالغالب، فاللغة فيها مسألة يقال لها التغليب، وهي أنه إذا كان هنالك جمع فيهم مجانين وفيهم عقلاء يخاطبون بالحروف التي تطلق على العقلاء، وهذا معروف عند العرب في استعمالهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: لماذا قدمها تبارك وتعالى هنا على عاملها الذي هو لخبير؟ قدمها للاعتناء والاهتمام بذلك، حيث يتيقن من يقرأ أن القصد هو أنه خاص بهم، يعني بالعباد. فكل التهويل الذي ذكره الله عز وجل أريد به وعظ العباد، وأريد به العباد أنفسهم. طبعا ولا يبرع بالتقديم والتأخير، لا يبرع فيه إلا من كان له قوة في اللغة، لأن التقديم والتأخير فن عزيز جدا، ويستعمله الخطيب ويستعمله المتكلم، ولكن ليس كل الناس يطيقونه. المسألة التي بعد ذلك، وهو في قوله تعالى يومئذ، هذه اللفظة وهي يومئذ، هل المراد أن الله عز وجل خبير بهم يومئذ فقط، وفي باقي الأيام غير يومئذ ليس بخبير؟ ظاهر الكلام هكذا، ولكن الأصل أن الله عز وجل خبير بعباده في كل حين خبير بعباده منذ الأزل، كما ستأتينا كلمة وجيزة حول اسم الله الخبير. فخص الله عز وجل العلم بالآخرة هنا، وقصد تضمين المجازات، إن ربهم بهم يومئذ لخبير فيجازيهم. قصد بالعلم والخبرة هنا المجازات، وهذا يسمى التضمين عند العلماء. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: كلا سنكتب ما يقول، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. كلا سنكتب ما يقول، أي كلا سنجازيه عما قاله في الدنيا. عندما يفعل إنسان لك معروفا يعينك على شيء، تقول له: سأعرف لك معروفك، مع علمك بمعروفه وأنت تعرفه، لكن قلت له: سأعرف لك، أي سأشكرك على هذا المعروف في زمن من الأزمان. فهذا استعمال جاء في لغة العرب، هذا فيما يخص هذه الكلمة، وهي كثيرة في القرآن. نعم. والله تعالى قدم الظرف هنا لأسباب كثيرة، أشهرها سببان. السبب الأول الاعتناء، قد مر قبل قليل، الاعتناء بماذا؟ بشأن ذلك اليوم، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. كان بوسعه أن يقول: إن ربهم بهم لخبير يومئذ، ولكنه قدم يومئذ للاعتناء بشأن يوم القيامة العظيم. هذا السبب الأول من تقديم الظرف. وأما السبب الثاني فهو مراعاة الفواصل، وقد مر معنا في التفسير كثيرا. مراعاة الفواصل أي مراعاة أواخر الآيات، أن تنتهي بحرف واحد أو بوزن واحد، فمن أجلها يحدث أحيانا التقديم والتأخير. أما قول الله عز وجل لخبير، فإن كلمة خبير مأخوذة من معاني، إما من الخبرة وإما من الخبر. أما إذا أخذت من الخبرة فإن معناها الامتحان، فالاختبار هو الامتحان والافتتان، والله عز وجل يختبر عباده، بل ما خلقهم إلا اختبارا وإلا امتحانا وابتلاء. فلذا سمي الخبير خبيرا، لأنه يمتحن، والله عز وجل سمى نفسه بالخبير لأنه يمتحن عباده. هذا الأول. وإما من الخبر، والخبر معناه العلم الدقيق، معناه العلم الدقيق. ومن ذلك قول الله عز وجل: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وكذلك قوله تعالى: كذلك وقد أحطنا به أو بما لديه خبرا. العلم الدقيق. فالفرق بين الخبر والخبر هو أن الخبر علم، والخبر علم دقيق وعلم حكيم. فهذا يعني تغير في المبنى، استلزم منا تغيرا في المعنى. وقد فسر السلف الاسم الخبير، وأحسن من فسر الإمام الخطابي وأبو هلال العسكري وغيرهما. فقد قال الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه شأن الدعاء، قال: الخبير هو العالم بكنه الشيء المطلع على الحقيقة. العالم بكنه الشيء أي بماهية الشيء وبذات الشيء وصفاتها، المطلع على الحقيقة وإن كتمت طبعا، فالمطلع على الحقيقة وإن كتمت. وأما من حيث الفرق بين الخبير وبين العليم فهذه من النقاط الدقيقة، فذهب كثير من أهل السنة إلى أن الخبير لا فرق بينه وبين العليم، ولكن الصواب أن هنالك فرق. الخبير معناه المدرك لأمور الأشياء وكنهها وذواتها وصفاتها، المجازي لها خيرا أو شرا. أما العليم فهو يعني اسم يقتصر على العلم بكنه الأشياء، أما الخبير فهو يعلم كنه الأشياء ويجازي عليها. فالزيادة هنا والله أعلم في معنى المجازات. ولهذا يقول أبو هلال العسكري: الفرق بين العلم والخبر أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات على حقائقها، ففيه معنى زائد على العلم، أي أن الخبير أبلغ من العليم، وفي كل توفر معنا العلم المطلق لله تبارك وتعالى، إلا أن الخبير فيه زيادة ألا وهي المجازات، والله أعلم. وهذا الاسم وهذه الصفة وردت في القرآن الكريم في نحو 46 مرة، ولم ترد هذه اللفظة إلا تابعة لأسماء الله الأخرى، ولم ترد مستقلة، دائما تأتي تابعة: العليم الخبير، اللطيف الخبير، تأتي دائما تابعة لغيرها من الأسماء. والله عز وجل لم يسمي مخلوقا ولم يصفه بالخبير في القرآن الكريم، فاختص بها نفسه. ولذا والله أعلم هي اسم تعلق لا تخلق، فتسمي بها إنسانا فتقول الخبير لا ينبغي، وإنما تقول عبد الخبير. إذا قلت عبد الخبير تكون قد أصبت، أما إذا قلت الخبير ابن فلان مثلا فلا ينبغي. أما تجريدها عن التعريف من باب الإخبار عن الناس فإنه يجوز، فتقول فلان خبير بالنحو، خبير بالإعراب، هذا يجوز. أما تقول الخبير ابن فلان، تسمي شخصا الخبير، لا يجوز، والله أعلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل اختص بها نفسه في القرآن، فلم ترد في حق مخلوق كما وردت العليم وكما وردت الكريم وهكذا باقي الأسماء. أما الخبير هنا في الآية فإنها تحتمل الوجهين: أما الأول فهي أن الله خبير بهم وخبير بما أصر من نيات. والوجه الثاني أن الله خبير بمآل أمورهم، إما إلى جنة وإما إلى نار. وهذا التفريع وهذا التقسيم ذكره الإمام الماوردي رحمة الله عليه في تفسيره العظيم النكت والعيون. أما المعنى الإجمالي لهذه الآية وهو آخر مسألة، فإنه ظاهر جدا، وقد قال فيه العلماء كلهم مقولة واحدة، وهي بيان علم الله المطلق: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي يوم القيامة تختبر النيات وتختبر الأفعال، ثم تصنف بحسب ما اقتضاه الاختبار، إما أعمال ونيات خير، وإما أعمال ونيات شر، ثم يجازى كل واحد على هذه النيات، إما بأجر وإما بوزر، ثم يكون المآل حيث شاء الله عز وجل، إما إلى نار وإما إلى جنة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل، أي يعني الآية، أي لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون، مجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرة. فمن عدل الله عز وجل أن يخرج ما تفكر به الآن، ما تحدث به نفسك الآن في قلبك، وما تتصوره من تصورات في قلبك الآن وما أكثرها، فإن الله عز وجل سيمحصها يوم القيامة وسيحصلها وسيبتليها يوم تبلى السرائر. فهذا هو المعنى الإجمالي، والله أعلم. نكون بهذا قد أكملنا تفسير سورة العاديات، ونشرع بحول الله تعالى في المرة المقبلة في تفسير سورة الزلزلة. كما قلنا هنالك امتحان خفيف طبعا للذي يريد، إنما هما سؤالان فقط والإجابة كتابية لمن شاء، الذي يجد نفسه غير مستعد ولم يصله الخبر فلا يختبر. السؤال الأول، طبعا الأسئلة بسيطة جدا، ليس في الخلافات أو الإعراب أو ما شابه، إنما في معرفة القصد الإجمالي من الآية. السؤال الأول: ما المعنى الإجمالي، لقوله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث؟ السؤال الثاني: ما المعنى الإجمالي لقوله تعالى: فأمه هاوية؟ على بركة الله. ماشي، امبارح تغش.